من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الصفات الإيجابية والسلبية، يمكن تقسيم المفاهيم بشكل عام إلى المفاهيم الإيجابية والمفاهيم السلبية. المفاهيم الإيجابية تحكي أحيانا عن موجودات محدودة أو عن حيثيات محدوديتها ونقصها. كان البحث في الصفات الإلهية. التقسيم الأول الذي تنقسم إليه الصفات الإلهية أنها تنقسم إلى الصفات الإيجابية والصفات السلبية. أما الصفة الإيجابية فهي ذلك المفهوم الذي تثبت شيئا للواجب سبحانه وتعالى، وسيتضح أنه ما هو ذلك الشيء الذي نثبته للواجب سبحانه وتعالى. وأما الصفات السلبية فهي تلك المفاهيم التي تسلب شيئا عن الواجب سبحانه وتعالى. ولكنه هنا لا بد أن نشير إلى أن الصفات السلبية لا يمكنها أن تسلب كمالا عن الواجب سبحانه وتعالى. يعني عندما نقول أن الله ليس بجسم، أن الله ليس له مكان، أن الله ليس له زمان ونحو ذلك من الصفات السلبية التي نسلبها عن الواجب سبحانه وتعالى، هل أن المكان والزمان والجسمية ونحو هذه الأشياء هل هي كمالات وجودية ونسلبها عن الواجب سبحانه وتعالى، أم أنها أمور تحكي عن نقص ونحن نسلب النقص عن الواجب سبحانه وتعالى؟ لا إشكال ولا شبهة، نحن لا يمكن أن نقول أننا نسلب كمالا من الكمالات الوجودية عن الواجب سبحانه وتعالى، وإنما الذي نسلبه هو النقائص، والنقائص مرجعها إلى سلب الكمال، مرجعها إلى العدم. فأنت عندما تسلب النقص، سلب للسلب يرجع إلى الإثبات. إذن الصفات السلبية مرجعها إلى سلب النقائص، وحيث أن النقائص مرجعها إلى العدم، فسلب العدم مرجعه إلى الإثبات. إذن نحن في الصفات السلبية لا نسلب كمالا عن الواجب سبحانه وتعالى، كما أنه في الممكنات نحن إذا سلبنا صفة من الصفات قد تكون تلك الصفة من الصفات الإيجابية. أنت عندما تقول أن زيدا ليس بعالم، فإن العلم صفة إيجابية، كمال وجودي. إذا عندما تسلب هذا الكمال الوجودي عن زيد فهو فاقد لهذا الكمال الوجودي، وفقدانه لهذا الكمال الوجودي معناه أنه مقيد بعدم هذا الكمال. وقد قلنا في الواجب سبحانه وتعالى أنه ليس مقيدا بأي عدم، ولا يسلب منه أي كمال. إذن الصفات الإيجابية هي التي تثبت كمالا من الكمالات للواجب سبحانه وتعالى، بخلافه في الصفات السلبية فإنها لا تسلب كمالا، فإنها لا تسلب كمالا من الواجب سبحانه وتعالى، بل تسلب نقصا من الواجب سبحانه وتعالى، والنقص مرجعه إلى العدم. إذن سلب للسلب سلب للعدم، ومرجعه إلى الإثبات والوجود. هذا هو الفرق بين الصفات السلبية التي تطلق في الواجب سبحانه وتعالى تسلب عن الواجب سبحانه وتعالى، لا يتصف الواجب بها، وبين الصفات السلبية التي توجد في عالم الإمكان. فإنه في عالم الإمكان عندما نسلب شيئا لا يشترط أن يكون ذلك المسلوب أمرا عدميا، بل يكون أمرا وجوديا. بخلافه في الواجب، نحن عندما نسلب شيئا عن لا بد أن يكون ذلك المسلوب أمرا عدميا، فسلب السلب يرجع إلى الإثبات. هذه النقطة، وإن لم يشر إليها المصنف إلا أنه كان من المهم أن نشير إليها ونبين الفرق بين الصفات السلبية في الواجب والصفات السلبية في الممكن. أما فيما يرتبط بالصفات الإيجابية، الصفات الإيجابية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الصفات أو من المفاهيم الإيجابية هي المفاهيم الماهوية، ومن الواضح أن هذا القسم من المفاهيم التي هي مفاهيم إيجابية لا تحمل على الواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن الواجب لا ماهية له حتى يتصف، السلام عليكم، حتى يحمل عليه بمفهوم ماهوي. إذن هذا القسم من المفاهيم الإيجابية وهي المفاهيم الماهوية لا يمكن أن يتصف الحق بها ولا يمكن أن تحمل على الواجب. القسم الثاني من المفاهيم الإيجابية هي تلك المفاهيم الفلسفية، ولكن هذه المفاهيم الفلسفية صنف مفاهيم تختص بعالم المادة، عالم الاستعداد، عالم الناقص، عالم المحدودية، من قبيل مفهوم القوة، من قبيل مفهوم الاستعداد. فإن مفهوم القوة ومفهوم الاستعداد من المفاهيم الفلسفية، ولكنه من الواضح أن مثل هذه المفاهيم الفلسفية غير قابلة للحمل على الله سبحانه وتعالى ولأن يتصف الله بها. إذن القسم الثاني من المفاهيم الإيجابية هي تلك المفاهيم الفلسفية، إلا أنها تحكي عن وجود ناقص، عن كيفية الوجود، ولكن الوجود وجود ناقص، ولا يمكن لهذه المفاهيم أن تتوسع بنحو تشمل الواجب سبحانه وتعالى. يبقى عندنا قسم ثالث من المفاهيم الإيجابية، وهي تلك المفاهيم الإيجابية التي فيها قابلية على أن تحمل على الممكن وأيضا تحمل على الواجب سبحانه وتعالى، من قبيل مفهوم العلم، من قبيل مفهوم القدرة، من قبيل مفهوم الحياة. فإن هذه المفاهيم صنف مفاهيم فلسفية وإيجابية، ومصادقها ليس منحصرا في الممكن كما في مفهوم القوة والاستعداد، فإن مصداق تلك المفاهيم الفلسفية منحصر في الموجودات المادية، بخلاف هذه المفاهيم الإيجابية فإنه قد تكون بعض مصادقها ممكنة محدودة، إلا أنه لا يستحيل أن تنطبق هذه المفاهيم على ما ليس بمحدود، على ما ليس بمتناهي. هذا القسم الثالث من المفاهيم الذي يطلق على الواجب سبحانه وتعالى. فتلخص مما تقدم أن المفاهيم الإيجابية على ثلاثة أقسام: مفهوم إيجابي ولكنه ماهوي لا يحمل على الواجب، مفهوم إيجابي ولكنه فلسفي أيضا لا يحمل على الواجب لأنه لا يحكي إلا عن كيفية الوجود المحدود كمفهوم القوة، ومفهوم إيجابي فلسفي ولكنه فيه الصلاحية أن يحمل على الواجب وأن يحمل على غير الواجب. هذا القسم الثالث من المفاهيم هو الذي يحمل على الواجب في المفاهيم الإيجابية وفي الصفات الإيجابية. قال: يمكن تقسيم المفاهيم بشكل عام إلى المفاهيم الإيجابية والمفاهيم السلبية. فالمفاهيم الإيجابية تحكي أحيانا عن موجودات محدودة، أو تحكي أحيانا عن حيثيات محدوديتها ونقصها. إذن إما هي مفاهيم إيجابية فلسفية كما في القسم الأول، أو مفاهيم إيجابية معنوية كما في القسم الثاني، بحيث إذا قطعنا النظر عن جهة محدوديتها ونقصها فإنها تتبدل إلى مفاهيم أخرى. واضح هذا بالنسبة إلى المفاهيم الماهوية. طب المفهوم الماهوي يحكي عن ماذا؟ يحكي عن حد الوجود، وما ليس له حد ولا يمكن أن يحكي عن ذلك الوجود. المفاهيم الفلسفية وإن كانت تحكي عن كيفية الوجود، ولكن بعض هذه الكيفيات مختصة بعالم المادة، فلا يمكن لمثل هذه المفاهيم أن تحكي عن مصادق لا توجد في مثل عالم المادة، مثل جميع المفاهيم الماهوية وبعض المفاهيم غير الماهوية التي هي الفلسفية، التي تبين ضعف مرتبة الوجود ونقص تلك المرتبة ومحدودية تلك المرتبة، مثل مفاهيم القوة والاستعداد، فإنها وإن كانت مفاهيم فلسفية إلا أنها لا يمكن أن تتسع لتشمل مصادر غير محدودة، لتشمل مصادر لا يوجد فيها استعداد وقوة. ومن المديهي أن مثل هذه المفاهيم لا يمكن إثباتها، مو أنه إثباته، أن هذه المفاهيم لا يمكن إثباتها لله تعالى إلا أن سلبها، يعني سلب هذه المفاهيم، سيرجع إلى سلب السلب كما بينا في المفاهيم السلبية، لأننا قلنا أن المفهوم السلبي في الواجب يختلف عن المفهوم السلبي في الممكن، إلا أن سلبها يمكن عده من الصفات السلبية، مثل سلب الشريك وسلب التركيب وسلب الجسمية والزمان والمكان عنه عز اسمه، فإن جميع هذه الأمور التي تسلب عنه نرجعها إلى الناقصة، وسلب الناقصة يعني سلب للعدم، وسلب العدم مرجعه إلى الإثبات. وهناك فئة أخرى من المفاهيم الإيجابية وهي تحكي عن كمالات الوجود ولا تتضمن أي جهة نقص أو محدودية، يعني لا هي حاكية عن حد الوجود ولا هي حاكية عن كيفية الوجود المحدود كما تقدمت المفاهيم الفلسفية في القسم الأول. ولو أنها قد تطلق على مصادق محدودة أيضا، ولو أن هذه المفاهيم تطلق بعض الأحيان على مصادق تلك المصادق محدودة، إلا أن هذه المفاهيم ليست تصدق على مثل هذه المصادق المحدودة فقط، لأن محدوديتها غير مأخوذة في هذا المفهوم، مثل مفهوم العلم ومفهوم القدرة والحياة. ومثل هذه المفاهيم يمكن نسبتها إلى الله تعالى بعنوان كون هذه المفاهيم صفات إيجابية، ولكنه مع هذا القيد، مع اشتراط عدم محدودية المصداق، يعني أن المصداق غير متناهٍ. أساسا هذا المفهوم هو مفهوم لا بشرط من حيث المحدودية وعدم المحدودية، يعني قابل للصدق على المصداق المحدود وقابل للصدق على المصداق غير المحدود، بخلافه في القسم الأول من المفاهيم وهي المفاهيم الماهوية فإنها منحصرة الموجودات المحدودة، بخلافه في المفاهيم الفلسفية التي تحكي عن كيفية الوجود المحدود فإنها مفاهيم لا تصدق إلا على الموجودات التي فيها قوة واستعداد. وحينئذ يصبح سلبها عنه سبحانه وتعالى غير صحيحين. هذا السلخ من المفاهيم لا يمكن أن يسلب عن الحق سبحانه وتعالى، لأن سلبها عنه مرجعها إلى سلب الكمال الوجودي، فيلزم أن يكون الواجب مقيدا بعدم هذا الكمال، لأنه يلزم منه سلب الكمال عن موجود يتمتع بالكمال اللانهائي وهو غير معقول. وبناء على هذا فإن جميع المفاهيم التي تحكي عن كمالات وجودية وهي لا تتضمن معنى أقصى المحدودية كالقسم الأول والقسم الثاني، فإنها تتضمن معنى النقص والمحدودية. جميع تلك المفاهيم يمكن إطلاقها على الله تعالى بعنوان كونها صفات إيجابية، وكذا جميع المفاهيم التي تتضمن لونا من النقص والمحدودية فإنه يمكن عد سلبها من الصفات السلبية لواجب الوجود. لماذا؟ باعتبار أن الصفة السلبية الواجب مرجعها إلى سلب النقص، والنقص مرجعه إلى العدم، فسلب النقص سلب للعدم، وسلب العدم مرجعه إلى الإثبات. ومن هنا يقول المصنف تتضح مسألة وهي المبحوث عنها في علم الكلام، وهي أن أسماء الله، أن صفات الله سبحانه وتعالى، هل هي توقيفية أو غير توقيفية؟ يعني هل يمكننا أن نطلق صفة، هل يمكننا أن نطلق اسما على الله سبحانه وتعالى غير وارد في القرآن وفي كلمات المعصومين، أو لا يمكن ذلك؟ هناك بحث بين المتكلمين، بعض قال أن الأسماء توقيفية، لا يمكن أن يسمى الحق إلا بالاسم الذي ورد في الكتاب والسنة، وبعض قال بأنه لا، أن الأسماء ليست توقيفية، بل كل اسم ينطبق عليه هذا الضابط يمكن إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. المصنف يقول حيث أن المفاهيم على ثلاثة أقسام اتضح لكم، وأن قسمين من المفاهيم الإيجابية لا توجد فيه صلاحية الانطباق وصلاحية اتصاف الحق بهما، لعل الإنسان قد يطلق على الله اسما صفة وهي من الصفات التي فيها جهة نقص وينزه الحق عنها سبحانه وتعالى. يقول لعل منشأ القول بتوقيفية الأسماء هو أنه حتى لا ننسب إليه ما فيه جهة نقص أو عدم، فإذا لاحظنا تأكيدا، يعني إذا ورد هذا التأكيد على عدم استعمال الأسماء الجعلية، مرادنا الجعلية يعني غير التوقيفية، يعني التي يجعلها غير الكتاب وأهل البيت، عدم استعمال الأسماء الجعلية في مورد الله تعالى، فذلك للإحتراز من التورط في استعمال مفاهيم تتضمن معنى النقص والمحدودية في مورده جل وعلا. هذه الآية المباركة في سورة ياسين إلا عباد الله المخلصين، في اتصافه في وصفه لله سبحانه وتعالى، ذهبت الآية من ذهن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. على أي الأحوال في آخر سورة ياسين هذا المطلب موجود هناك، أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصفه إلا المخلصون من عباده، هم الذين سمح لهم أن يصف الله سبحانه وتعالى. فإذا طبعا مو المخلص بالكافة، لا، في سورة ياسين الآية المباركة في ذهني، في سورة ياسين في بلي، وبعد وفقها الآية 86 آية سورة ياسين أو 83. على أي الأحوال الآية المباركة بهذا المضمون، وهو أن الله لا يحق لأحد أن يصف الله سبحانه وتعالى إلا المخلصين، هم الذين يستطيعون أن يصف الله سبحانه وتعالى. طبعا والمخلص بالكسر باسم الفاعل غير المخلص بالفتح واسم المفعول، فإن المخلص أرفع مرتبة ودرجة من المخلص، لأن المخلص هو الذي استخلفه الله، هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى مخلصا بخلافه في المخلص. على أي الأحوال، في بعض الآيات القرآنية ما يشير إلى أنه لا يحق لأحد أن يصف الله إلا عباده المخلصين. هذا فيما يرتبط بالصفات الإيجابية والسلبية. هناك منهج إذا تتذكرون قلنا، وهو المنهج التفريقي الذي قال أن كل صفة إيجابية مرجعها إلى صفة سلبية. العلم مرجعه إلى عدم الجهل، القدرات مرجعها إلى عدم العجز ونحو ذلك. هذا الكلام كلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه نحن عندما نقول أن العلم مرجعه إلى عدم الجهل وأن القدرة مرجعها إلى عدم العاجز، خب الصفة الإيجابية سبحانه وتعالى الحق يتصف بها أو لا يتصف بها؟ فإن قلتم أن الحق سبحانه وتعالى كما لا يتصف بالوجود، لا يتصف بعدم الوجود، هذا ارتفاع مستقيم. يعني أنتم تقولون لا يمكننا أن نقول الله عالم، هل يمكن أن يتصف بأن الله غير عالمين أو لا يمكن أن يتصف؟ إن قلتم يجوز أن يتصف بأنه غير عالمين، وهذا معناه أنه سلب كمال وجودي عن الواجب. وإن قلتم أنه لا يجوز أن يتصف بأنه غير عالم، والمفروض أنه لا يجوز ماذا؟ أن يتصف بأنه عالم أيضا. إذن يلزم ارتفاع نقيضين، لأنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى إما عالم وإما ليس بعالم. وأنتم تقولون لا يمكن أن نقول أن الله عالم لأنها صفة إيجابية. فسأل منكم، هل يتصف الله بأنه ليس بعالم أو لا يتصف؟ فإن قلتم أنه لا يتصف أن الله ليس بعالم، هذا ارتفاع للنقيضين، لأن العلم وعدم العلم نقيضان، فيبدأ ارتفاعهما عن الواجب سبحانه وتعالى وهو محالون. هذا أولا. وثانيا، أن معناه أنت عندما تريد أن تثبت أن تسلب عنه النقض تقول الله ليس بجاهل، الله معنى العلم هذا بعد، الله ليس بعاجز. أولا لا بد أن تتصور معنى العلم حتى تسلب ماذا؟ الجهل عنه. يعني أولا في الرتبة السابقة على قولك الله ليس بعاجز لا بد أن تتصور فيه ماذا؟ القدرة، حتى تسلب عنه ماذا؟ العاجز. إذن في الرتبة السابقة على وصفك لله بأنه ليس بعاجز لا بد أنك تصورت أنه ماذا؟ قادر. وإلا إذا لم تتصور أن الله سبحانه وتعالى قادر فلا يمكن أن تسلب عنه العاجز. هذا مضافا إلى أنه يلزم أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ذاته المقدسة متصفا بصفات الكمال. لماذا؟ لأنه أنت تقول لا يمكن أن نقول أن الله حي، أن الله موجود، أن الله قادر، أن الله عالم، وهذا معناه أنه في ذاته المقدسة لا يكون مستجمعا لهذه الكمالات الوجودية. وأما الذين أولوا الصفات الإيجابية لله تعالى بالمعاني السلبية، يعني أرجعوا الصفة الإيجابية إلى الصفة السلبية بخلاف ما يفعله الحكيم تماما حيث يرجع الصفة السلبية إلى الصفة الإيجابية. وأما الذين أولوا الصفات الإيجابية لله تعالى بالمعاني السلبية أيضا فقد ظنوا أنهم بهذه الطريقة يظفرون بالتنزيه المطلق ويبتعدون عن نسبة المفاهيم التي تستعمل في مورد الممكنات أيضا لله عز وجل، وليس هذا صحيحا. ارجاع الصفة الإيجابية إلى السلبية غير تام. لماذا؟ لأنه أولا سلب أحد النقيضين هو في حكم إثبات النقيض الآخر. أنت عندما سلبت الجاهل أثبت نقيض الجاهل الذي هو العلم، فإن قلت أننا لم نثبت له العلم ولا نسلب عنه العلم يلزم ارتفاع النقيضين. فلو لم يلتزموا بإثبات النقيض الآخر وهو العلم أو الحياة فلا بد أن يجوزوا ارتفاع النقيضين وهو محال. هذا أولا. وثانيا، عندما يؤول العلم مثلا بنفي الجاهل فإنه في الواقع قد سلب المعنى العدمي للجاهل عن الساحة الإلهية. متى يمكن سلب هذا المعنى العدمي؟ عندما تثبت له العلم. يعني إن لم تقل أنه عالم فلا يمكن أن تثبت عنه ما تنزهه عن ماذا؟ عن الجاهل. ولا يمكن تصور هذا المعنى العدمي وهو الجاهل من دون تصور مقابله وهو العلم. إذا لا بد أن يكونوا قد أثبتوا لله سبحانه وتعالى العلم في رتبة متقدمة على نفي الجهل عنه. هذا مضافا إلى الإشكال الثالث الذي ذكرناه، وهو أنه يلزم أن يكون الواجب في ذاته المقدسة في مرتبة ذاته ليس مستجمعا لهذه الكمالات الوجودية. تقسيم آخر للصفات. الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. ذكروا هنا ضوابط متعددة لمعرفة الصفة الذاتية عن الصفة الفعلية. من الضوابط التي ذكرت، قالوا أنه إذا كانت الذات بنفسها صالحة لانتزاع هذه الصفة منها بلا لحاظ شيء آخر وراء الذات فهي صفة ذاتية. أما إذا كانت الذات بنفسها غير كافية لاتباع تلك الصفة، بل لا بد من ملاحظة شيء آخر وراء الذات وعند ذلك يمكن انتزاع هذه الصفة فتكون الصفة صفة فعلية. حتى لماذا سموها صفة فعلية؟ تلك الصفة ذاتية واضح لأنها منتزعة من الذات والذات كافية لانتزاع تلك الصفة. أما لماذا هذه تسمى صفة فعلية؟ لأنهم قالوا أن وراء الذات لا يوجد إلا ماذا؟ إلا فعل الذات، إلا فعل الواجب سبحانه وتعالى، لما ثبت في محله أن واجب الوجود واحد لا شريك له. إذن وراء الواجب لا يوجد إلا ماذا؟ إلا فعل الواجب. إذن تارة ننظر إلى الذات المقدسة وهي بنفسها كافية لانتزاع الصفة فتكون صفة ذاتية، وأخرى لا تكون الذات بنفسها كافية لانتزاع الصفة بل لا بد من لحاظ الذات مع غير الذات. وحيث أنه لا يوجد غير إلا فعل الذات، إذا لا بد أن نلحظ الذات وفعل الذات ومنه تنتزع الصفة الفعلية. ثقة الإسلام الكليني صاحب الكافي ذكر ضابطا، حتى تحقيق هذا الضابط موكول إلى محله، قال أن كل صفة ثبتت للواجب إن كان من الممكن أن يتصف الله بسلب تلك الصفة بنقيض تلك الصفة فهي صفة فعلية. وأما إن كان الواجب لا يصف أن يتصف بنقيض تلك الصفة فالصفة ماذا؟ صفة ذاتية. العلم، القدرة، الحياة، الوجود، هذه الصفات الله سبحانه وتعالى يتصف بها ويستحيل أن يتصف بنقائضها. لا يمكن أن يتصف بأنه ليس بعالم، ليس بحي، ليس بموجود، ليس بقادر ونحو ذلك. فهذه الصفات صفات ذاتية. كل صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها وكان من المستحيل أن يتصف بنقيضها فهي صفة ذاتية، بخلافه في الصفات التي يمكن أن يتصف الله بها وبنقائضها. تقول الله سبحانه وتعالى رازق وليس برازق، مميت وليس بمميت، محي وليس بمحي. فكل صفة اتصف الله بنقيضها فهي صفة فعلية. هذا هو الضابط الذي ذكر في كلمات بعض الأعلام من الإمامية، حيث بينوا كما قلت في الكافي لدفة الإسلام الكليني. قال: إن الصفات التي تنسب لله تعالى إما أن تكون مفاهيم منتزعا من الذات الإلهية بالالتفات إلى لون من الكمال الوجودي، ونفس الذات كافية لانتزاع تلك الصفة مثل العلم والقدرة والحياة، وإما أن تكون من المفاهيم التي ينتزعها العاقل ولكن بعد المقارنة بين الذات الإلهية ومخلوقات الذات الإلهية، لأنه لا يوجد غير للواجب سبحانه وتعالى إلا مخلوقات الواجب، مع الأخذ بعين الاعتبار لونا من العلاقة الوجودية التي سيأتي بيانها بعد ذلك، مثل الخالقية والربوبية، أن الله خالق، أن الله رب، أن الله رازق، أن الله محيي، أن الله مميت، وهكذا الأسماء الكثيرة التي قرأها الإخوة في دعاء الجوشن الكبير مثلا. فالفئة الأولى من الأسماء من الصفات تسمى بالصفات الذاتية، والفئة الثانية بالصفات الفعلية. وأحيانا يعرفون الصفات الذاتية بهذه الصورة، هي الصفات المنتزعة من مقام الذات، يعني نفس مقام الذات كافية لانتزاعها، ويعرفون الصفات الفعلية بهذا الشكل، هي الصفات المنتزعة من مقام الفعل، يعني أنه لو لم يتحقق فعله سبحانه وتعالى لا يمكن انتزاع هذه الصفات. هنا في الصفات أعم من أن في الصفات الذاتية توجد مشارب ثلاث، نظريات ثلاث. النظرية الأولى التي تقول أن الصفات الذاتية وإن كانت هذه الصفات مختلفة بعضها عن البعض الآخر مفهوما، فإن مفهوم العلم شيء، مفهوم القدرة شيء، مفهوم الحياة والوجود أشياء أخرى، ولكنها جميعا موجودة بوجود واحد، يعني مختلفة مفهوما متحدة مصداقا، بل هي واحدة مصداقا. وهذا معنى أن الصفات الذاتية هي عين الذات، وأن الذات هي عين الصفات الذاتية. فليست الذات شيء والصفات الذاتية شيء آخر، ليس العلم شيء والقدرة شيء آخر، فإن الله قادر من حيث أنه عالم، وإن الله عالم من حيث أنه قادر، وإن الله موجود من حيث أنه عالم، وعالم من حيث أنه موجود، وهكذا. وهذا هو مشرب الحكماء، وهو المستفاد من كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد قرأنا هذه العبارة فيما سبق عن الإمام أمير المؤمنين، حيث قال: كمال التوحيد نفي الصفات عن، وقلنا أن المراد من هذه الصفات يعني نفي الصفات الزائدة عن، لا مطلق نفي الصفات. وإلا هو أمير المؤمنين سلام الله عليه في نفس هذه الخطبة يصف الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة، والشاهد على أنه مراده من هذه الصفات الصفات الزائدة، يقول: لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات. هذا البرهان لا يأتي إلا أيه؟ إلا في الصفات الزائدة على الذات، وإلا في الصفات التي هي عين الذات لا الموصوف يشهد أنه غير الصفة، ولا الصفة تشهد أنها غير الموصوف. النظرية الثانية وهي المنسوبة إلى الأشاعرة، هؤلاء قالوا أن الذات شيء، وأن هذه الصفات الذاتية السبعة شيء آخر. فإنهم ذكروا صفات ذاتية سبعة، وهي العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام. هذه هي الصفات السبعة الذاتية التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء قالوا أن الذات شيء، وأن هذه الصفات السبعة الذاتية شيء آخر، وأن هذه الصفات أيضا بعضها كما أن بعضها غير الآخر مفهوما، كذلك أن بعضها غير الآخر مصداقا. إذن مفهوم الوجود أن الله موجود له مصداق، مفهوم أن الله حي له مصداق، مفهوم أن الله قادر له مصداق. قالوا أن الاختلاف المفهومي يحكي عن الاختلاف المصداقي. فلو سألتهم أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، قديم الوجود، قديم من حيث الوجود، هل أن هذه الصفات ممكنة أو أنها قديمة؟ لا يمكنهم أن يقولوا أنها ممكنة حادثة، لأنه يلزم ماذا؟ يلزم أن الواجب سبحانه وتعالى في بعض الأزمنة لم يكن حيا، لم يكن عالما، فلا بد أن يلتزم أنه ماذا؟ أنها قديمة هذه الصفات. ومن هنا ألزمهم المتكلمون من المعتزلة ومن الحكماء، ألزموهم ماذا؟ أنكم تقولون بالقدماء الثمانية، قديم واحد هو الذات، وقدماء سبعة هي الصفات الذاتية. وهذا معناه الشرك، معناه تعدد واجب الوجود، وهذا يتنافى مع الأدلة التي دلت على أن واجب الوجود واحد لا شريك له. في مقابل هذه المدرسة، مدرسة المعتزلة من أهل الكلام، حيث ذهبوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصف بهذه الصفات، لأنهم وجدوا إن أرادوا أن يقولوا يتصف بهذه الصفات يلزم محذور من؟ محذور الأشاعرة. هؤلاء تصوروا أن التعدد المفهومي يقتضي ماذا؟ التعدد المصداقي. فلهذا قالوا نحن إذا أردنا أن نقول أن الله أيضا يتصف بهذه الصفات نقع في المحذور الذي وقع فيه الأشاعرة. من هنا قالوا بنيابة الصفات، قالوا الله ليس بعالم ولكن يفعل فعل العالم، فعله فعل من يعلم، مو أنه هو عالم، فعله فعل من يقدر، مو أنه قادر. خوفا من ماذا؟ خوفا من أن يقولوا إذا قالوا أنه قادر، طب هذا معناه ماذا؟ إثبات شيء وراء الذات. وهذه نظرية قيام الصفات، قيام الذات منابل صفات، يعني أن الذات تفعل أفاعيل من يعلم، أفاعيل من يقدر، أفاعيل من يسمع ويرى ونحو ذلك. هذه هي النظرية الثالثة، وهذه النظرية أيضا جوابها واضح، لأنه هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى في مقام ذاته ليس متصفا بأنه عالم، بأنه قادر، بأنه حي، وهذا لا يمكن الالتزام به. قال ثم إن نسبة الصفات الذاتية لله سبحانه لا تعني وجود شيء آخر غير الذات الإلهية، ليست الصفات الذاتية لها مصداق غير مصداق الذات الإلهية، سواء أكان في أعماق الذات أم خارجا عن الذات. أي سواء كان في أعماق الذات، لعله إشارة إلى نظرية المعتزلة، أم خارجا عن الذات، لعله إشارة إلى نظرية الأشاعرة، بحيث يمكن أخذ الذات بمعزل عن تلك الصفات، فتكون الذات فاقدة لتلك الصفات في مقام ذاتها، كما يمكن في مورد الماديات مثلا أن تتصور فاقدة الماديات للون والرائحة والشكل الخاص، فإن المادة هي الجوهر، والجوهر يمكن أن لا يكون فيه اللون الأبيض، وأن لا يكون فيه الرائحة الفذائية، وأن لا يكون فيه الشكل الخاص، فإن هذه أعراض قد يتصف الجسم بها وقد لا يتصف. وبعبارة أخرى، إن الصفات الإلهية ليست أمورا زائدة على الذات ولا مغايرة للذات. فلهذا قرأنا لكم الإخوة يتذكرون تلك الرواية عن الإمام الصادق، حيث كان يقول أن الله سبحانه وتعالى علم كله، حياة كله، قدرة كلها، لا أنه جزء منه علم، جزء منه حياة، جزء منه وجود، جزء منه قدرة ونحو ذلك. وإنما العاقل عندما يأخذ بعين الاعتبار كمالا من الكمالات الوجودية مثل العلم أو القدرة، فإنه يثبت أرفع مراتب ذلك الكمال للذات الإلهية، لأن هذه من المفاهيم الإيجابية الفلسفية التي هي لا بشرط من حيث المصداق، تصدق على مصداق محدود وتصدق على مصداق غير محدود، لأن وجود الحق سبحانه وتعالى في عين البساطة والوحدة، وقد تقدم فيما سبق في أقسام البساطة أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا بأي قسم من أقسام التركيب، لأن وجوده واجد لجميع الكمالات اللامتناهية، ولا يمكن سلب أي كمال عال عنه، وإلا لزم أن يكون مقيدا بعدم ذلك الكمال، فيلزم ما فرض أنه غير متناهي يلزم أن يكون متناهي. وبعبارة ثالثة، إن الصفات الذاتية لواجب الوجود هي مفاهيم عقلية تنتزع من مصداق واحد. طب لماذا تنتزع مفاهيم متعددة؟ لماذا لا ينتزع مفهوم واحد من هذا المصداق الواحد البسيط؟ هنا ذكروا أن العقل قاصر عن أن يوجد مفهوما يحكي ذلك الوجود بكل مفاهيمه، فلهذا حيث أن العقل وقدرة العقل قاصرة أن تجد مفهوما جامعا لكل كمالات ذلك الوجود، فتلبس نظارة وتحكي من خلال هذه النظارة العلم، وتلبس نظارة أخرى وتحكي من خلال تلك النظارة الثانية القدرة. فإذا هذا قصور من العقل في أنه يرى ذلك الموجود، يفهم ذلك الموجود بكل كمالاته، وحيث أنه لا يستطيع يحاول أن يحكي عن ذلك الموجود الواحد البسيط من كل جهة، يحكي عنه ماذا؟ بمفاهيم متعددة. للتقريب إلى الذهن، تقريب المعقول بالمحسوس، هذا الكتاب موجود واحد، موجود واحد أو غير لا نعم موجود واحد، ولكنه الإنسان إذا أراد أن يحكي عن من هذه يقول هذا فوق، من هنا يقول هذا تحت، من هنا يقول شمال جنوب يمين يسار. طب هذه الجهات الست لا تحكي إلا عن موجود واحد، طب لماذا نحن نتكلم عنها ونعبر عنها بمفاهيم متعددة؟ باعتبار أن العقل قاصر عن أنه يستطيع أن يعطي مفهوما واحدا لهذا الموجود، أو يحكي عن هذا الموجود الجامع لكل هذه الكمالات أن يحكي عنه ماذا؟ بمفهوم واحد. فالتعدد المفهومي الذي نجده عندنا هذا منشأه ماذا؟ منشأه قصور العقل، وإلا ذلك المصداق وواحد من جميع الجهات. قال إن الصفات الذاتية لواجب الوجود هي مفاهيم عقلية تنتزع من مصداق واحد، وليست هي علامة، يعني التعدد المفهومي، على وجود التعدد والكثرة في الذات الإلهية. وهذا الذي لم يستطع أن يحله لا الأشاعرة ولا المعتزلة، حيث تصوروا أن التعدد المفهومي يستلزم التعدد المصداقي، ومن هنا التزم الأشاعرة بذلك ولم يلتزم المعتزلة بذلك. وقد يعبر أحيانا عن هذه الحقيقة بهذه الصورة: كمال التوحيد نفي الصفات عن، يعني نفي الصفات الزائدة عنه سبحانه وتعالى، للبرهان الذي ذكره الإمام بعد ذلك، كما نقل عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا فيما يرتبط بنظرية الحكماء في المسألة، وهو المستفاد من كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويوجد في هذا المجال أيضا اتجاهان آخران فيما يرتبط بالصفات الذاتية، أحدهما يسلك سبيل الإفراط والآخر طريق التفريط، فمن جهتين وهم أهل الإفراط، فمن جهتين ظن الأشاعرة أن الصفات الإلهية يعني الذاتية أمور خارجة عن الذات، هذا أولا، وهي في نفس الوقت غير مخلوقة، يعني غير ممكنة. لماذا قالوا غير ممكنة؟ لأنه يلزم أن يكون ماذا؟ من الخالق لها؟ هذا الواجب خالق لها أم واجب آخر؟ فإن قالوا واجب آخر خلق هذه الصفات، يلزم ماذا؟ تعدد الواجب. ثم ينقل الكلام إلى نفس ذلك الواجب، أنه هذه الصفات أيضا ذاتية بالنسبة إلى أم زائدة. وإن قالوا أن هذا الواجب الذي أراد أن يتصف بها هو الذي خلق هذه الصفات، فقد الشيء لا يمكن أن يكون ماذا؟ معطيا لتلك الصفة. إذا قالوا أنها غير مخلوقة. فإن قالوا أنها ممكنة تلزم تلك المحاذير، وإن قالوا أنها واجبة يلزم ماذا؟ القدماء الثمانية. وإن قالوا أنها ليست ممكنة وليست واجبة لا بد أن تكون ماذا؟ ممتنعة، لما تقدم فيما سبق أن المواد منحصر في هذه الأمور الثلاثة، إما واجب إما ممكن إما ممتنع. فإذا لم يكن واجبا ولا ممكنا فلا بد أن يكون ممتنعا، وهذا خلف لأن المفروض أنها موجودة. قال: أمور خارج عن الذات وهي في نفس الوقت غير مخلوقة فاندفعوا للقول بالقدماء الثمانية. طبعا هم لم يقولوا نحن نلتزم بوجود قدماء ثمانية، وإنما ألزمهم الخاص بذلك أن نتيجة قولكم لازم قولكم هو الالتزام بقدماء ثمانية. ومن جهة أخرى قال المعتزلة بنفي الصفات عن يعني الصفات الذاتية، واعتبروا إسنادها لله تعالى لونا من ألوان المجاز بالنحو الذي بيناه، وهو أن الذات تقوم مقام الصفات منابة نائب مناب الصفات، يعني تفعل فعل العليم تفعل فعل القدير. إلا أن لازم القول الأول وهو قول الأشاعرة هو إما التسليم والعياذ بالله بالشرك في وجوب الوجود إذا قلنا أنها واجبة، وإما القول بوجود موجودات ليست واجبة الوجود ولا ممكنة الوجود، وهذا محال أيضا لأن المواد ثلاث، إما واجبة إما ممكنة وإما ممتنعة، وحيث أنها ليست ممتنعة إذن لا تخرج عن أن تكون إما واجبة وإما ممكنة، فإن لم تكن واجبة لا بد أن تكون ممكنة، وإذا كانت ممكنة يلزم المحذور الذي أشرنا إليه. كما أن لازم القول الثاني وهو قول المعتزلة هو أن تصبح الذات الإلهية فاقدة للكمالات الوجودية، يعني في ذاتها لا يتصف، لا في ذاته لا يتصف الحق بأنه عالم قادر ونحو ذلك. إلا أن نحمل كلامهم في مقام توجيه كلام المعتزلة، إلا أن نحمل كلامهم على قصور التعبير، فنقول إن مقصودهم منه يعني أن الله يفعل فعل العليم والقدير هو نفي الصفات الزائدة على الذات، فمرجعه يكون إلى قول الحكماء المستفاد من بيانات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا هناك نظريات أخرى أيضا في الصفات الذاتية لعله تأتي الإشارة إليها في نهاية الحكمة. هذا تمام الكلام في الصفات الذاتية، وهي تلك الصفة التي تكفي الذات لانتزاعها من الواجب سبحانه وتعالى، بخلافه في الصفات الفعلية فإنه إذا لم تؤخذ بالإضافة إلى الذات فعل الذات بالإضافة إلى الذات مخلوقات الذات لا يمكن أن تنتزع هذه الصفة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.